باب ما لا حد فيه. قال مالك رحمه الله: إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل وله فيها شرك أنه لا يقام عليه الحد، وأنه يلحق به الولد وتقوم عليه الجارية حين حملت، فيعطى شركاؤهم حصصهم من الثمن، وتكون الجارية له. وعلى هذا الأمر عندنا. لما بين لنا مالك رحمه الله ما يتعلق بحد القذف، جاء بأمور تتعلق بهذا الباب، هي من هذا الباب بالذات، والباب الذي قبله وهو باب حد الزنا، جاء بما لا حد فيه، أن يقع فيه جريمة الزنا أو قذف فلا حد فيه. وبدأ بما لا حد فيه في فعلة الزنا، وقال: الرجل يطأ أمة بينه وبين شركائه، هذه الأمة التي بينه وبين شركائه له فيها حصة ولا ماله فيها؟ هو شريك. كم؟ 1%، يعني هي ب100 ريال او هي ب1000 ريال، له فيها ايش؟ 10 ريال، يبقى 1%، ها؟ 1%. بهذه الحصة اصبح يمتلك منها جزءا مشاعا فيها. هل هذا 1% مختص باصابعها او بشعرها او برجلها، ولا جميع جسمها من شعرها لضفرها له فيه 1%؟ اذا يمتلك منها جزءا مشاعا. فاذا وقع عليها، لو كانت هي ملكا كاملا له دون ما شرك، في احد يمنعه؟ ووطئها، وطأ في ايش؟ في ملكه، لكن هنا في ملكه وملك غيره. وجود ملك له فيها يجعل له جزء من حق، لكن فيه افتيات على حقوق الاخرين، وهنا شبهة الملك تسقط الحد على عموم قاعدة الحدود تدرأ بالايش؟ بالشبهات. ففي هذه زنى بالأمة لا يملكها كلها، ولكن يملك شقصا فيها مشاع ايا كان ذلك الحق، فانه لا حد عليه. طيب حقوق الاخرين ايش نسوي فيها؟ ان لم تكن حملت زنى ولم تحمل جريمة وادرئ عنه الحد فيها، ان كانت بكرة فعليه للشركاء حصة ما انقص من قيمتها بازالة بكارتها، والا ادب في ذلك، وان كان هذا انقص من قيمتها غرمة. وان وقع حمل، الحمل هذا من مين؟ منه هو. اذا حملت منه ام الولد كاملة الملك ليمينه تصير ايش؟ ام ولد. ففي هذه الحالة صار جانبه وان كان 1% اقوى من الشركاء، لان اصبح له جزء فيها وجميع حملها منه، يبقى من اكثر نصيب فيها؟ هو. 1% يغلب على 99%، لان 99% من نفس، وهو له 10% او 1% من نفس، ونفس كاملة 100%، يبقى من احق بها؟ اصبح هو احق بها. طب وحقهم فين يروح؟ يقوم عليه ويعطى الشركاء حصصهم فيها، وتصبح حينئذ ملكا له وام ولد بهذا الحمل. نعم. وهكذا يقولون فيما فيه شبهة، وفيما يأتي ايضا اذا كانت اما وتهب اليه بعد ذلك، هل هذا الملك العارض يسقط الحد ام لا؟ سيأتي مالك ببعض الجزئيات ان شاء الله.